بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 46 بعد 300 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى في نهاية سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: وإن يمسسك الله بضر وإن يصبك به فلا كاشف له، يدفعه إلا هو، أي إلا الله تبارك وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد، فلا دافع لفضله الذي أرادك به. ولعله ذكر الإرادة مع الخير، والمس مع الضر مع تلازم الأمرين، للتنبيه على أن الخير مراد بالذات، وأن الضر إنما مسهم لا بالقصد الأول. ووضع الفضل موضع الضمير للدلالة على أنه متفضل بما يريد بهم من الخير لا استحقاق لهم عليه، ولم يستثني لأن مراد الله لا يمكن رده. يصيب به بالخير من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم، فتعرضوا لرحمته بالطاعة، ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، رسوله صلى الله عليه وسلم أو القرآن، ولم يبق لكم عذر. فمن اهتدى بالإيمان والمتابعة فإنما يهتدي لنفسه لأن نفعه لها، ومن ضل بالكفر فإنما يضل عليها لأن وبال الضلال عليها، وما أنا عليكم بوكيل، بحفيظ موكول إلى أمركم، وإنما أنا بشير ونذير. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. اتبع ما يوحى إليك بالامتثال والتبليغ، واصبر على دعوتهم وتحمل أذيتهم حتى يحكم الله بالنصرة أو بالأمر بالقتال، وهو خير الحاكمين. لا يمكن الخطأ في حكمه لاطلاعه على السرائر، اطلاعه على الظواهر. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من صدق بيونس وكذب به وبعدد من غرق مع فرعون. هذا الحديث حديث موضوع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتقلب بين خير يتفضل الله سبحانه وتعالى عليه، أو بضر تسبب هو بنفسه من أجل أن يصيبه. وإن الخير والشر إنما يكون من عند الله، هذه عقيدتنا. فالله بيده كل شيء، وإليه المرجع في كل شيء. فإذا أصابنا أي ضر نراه، وأي مرض أصابنا، أي أزمة أصابتنا، أي هزيمة أصابتنا، أي ظلم أصابنا، كل ذلك ضر. من الذي يدفع هذا الضر؟ لا يدفع الضر إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم شيء فإنما يكثرون من الالتجاء إلى الله عز وجل، ومن التوبة والاستغفار، ومن قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الله عز وجل الخير لعباده فهذا فضل من عند الله، لا أحد منا يستحق أن يطلب من الله عز وجل وأن يفرض على الله، فالله لا أحد يفرض عليه ولا أحد يجزم عليه. إذا تفضل علينا فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن أراد الله عز وجل، قال وإن يردك بخير، بينما هناك قال وإن يمسسك الله بضر، كلا الأمرين فلا راد لفضله. الله سبحانه وتعالى هو المتفضل، هو الذي يتفضل علينا بالخير، يتفضل علينا بالحياة، يتفضل علينا بالنصر، يتفضل علينا بالثواب، يتفضل علينا بالجنة، يتفضل علينا بإنزال الكتب، يتفضل علينا بإرسال الرسل، يتفضل علينا بالإنذارات حتى نعود إليه، يتفضل علينا. فيصيب سبحانه وتعالى بالخير من يشاء. الله سبحانه وتعالى وصف في النتيجة نفسه: فقد غلبت رحمته غضبا، فقال وهو الغفور الرحيم. وكأن الله عز وجل يقول: يا معشر الناس، تعرضوا لمغفرة الله، تعرضوا لرحمة الله، لا تيأسوا من الله عز وجل، لا تيأسوا من الغفران. إن الله سبحانه وتعالى لو جئته بقراب الأرض معصية ثم تبت إليه فإنه غفور رحيم. ثم قال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. وكلمة الناس هنا تشمل كل الخلق على الإطلاق. قد جاءكم الحق من ربكم، الحق ما أنزله الله عز وجل من الكتب، الحق ما أرسله الله من الرسل، الحق هو التوحيد لله تبارك وتعالى، الحق هو الإيمان بالله وحده لا شريك له، الحق هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق هو الإيمان والمتابعة والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحق من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. الحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ينطق بالقرآن بكلام الله الذي أنزله عليه، أقام عليكم الحجج والأدلة، لم يبق لكم أي عذر على الإطلاق. والناس قد اقتسموا إلى قسمين، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. فمن اهتدى أي سار على طريق الإيمان، صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحد الله، عمل العمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن اهتدى أي بالإيمان والمتابعة فإنما يهتدي لنفسه، نفعه لنفسه لا ينفع أحدا سواه. ومن ضل تنكب عن الطريق ولم يؤمن برسول الله ولم يوحد ولم يأخذ القرآن الكريم كتابا وإماما له، عند ذلك فإنما يضل عليها، وباله على نفسه، إثمه على نفسه. وما أنا عليكم بوكيل، ما أنا عليكم بحفيظ، ما أنا عليكم، ما أنا موكول إلى أموالكم. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، بشير لمن آمن وعمل صالحا، ونذير لمن تنكب الطريق. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. دائما شأن المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، إذن يمتثل، يتبلغ، يبلغ، يصبر على دعوة الله، يتحمل أذية المشركين، وينتظر فرج الله عز وجل. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع هو وأصحابه ما أوحى الله إليه، وصبر على أذى المشركين. وبعد ذلك أذن الله سبحانه وتعالى بعد أن كان يقول له جادلهم بالتي هي أحسن، بأي شيء أمره جل وعلا بأن يسير في هذا مسير الصبر ومسير الجدال، ثم أمره بآية القتال، ثم بالهجرة، ثم كانت له الدولة، ثم بعد ذلك قاتل المشركين، حتى قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى يحكم الله بأي شيء، بنصرة المؤمنين أو بأمر قتال الكافرين المؤدي إلى نصرة المؤمنين. والله عز وجل ختم الآية بقوله وهو خير الحاكمين جل وعلا، وهو لا يخطئ في حكمه وحكمه مسدد. أما الأحاديث التي ترد غالبا في التفاسير في آخر كل سورة إنما تتكلم على من قرأ هذه السورة فله كذا وكذا، لقد حقق العلماء فيها فوجدوا أن أغلبها موضوع، ولذلك نركز في كل سورة إذا جاء بعض المفسرين بها كما جاء بها صاحب الكشاف وكما جاء بها البيضاوي، فنبين على أنها من الأحاديث الموضوعة. قال تعالى في سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. سورة هود سورة مكية وهي 123 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه الجملة تألفت من مبتدأ وخبر. ألف لام را كتاب أحكمت آياته مبتدأ وخبر أو كتاب خبره خبر مبتدأ محذوف. أحكمت آياته نظمت نظما محكما لا يعتريه اختلال من جهة اللفظ والمعنى أو منعت من الفساد والنسخ، فإن المراد آيات السورة وليس فيها منسوخ أو أحكمت بالحجج والدلائل أو جعلت حكيمة منقول من حكم بالضم إذا صار حكيما لأنها مشتملة على أمهات الحكم النظرية والعملية ثم فصلت بالفرائد من العقائد والأحكام والمواعظ والأخبار أو بجعلها سورا أو سورا أو بالإنزال نجما نجما أو فصل فيها ولخص ما يحتاج إليه وقرئ ثم فصلت أي فرقت أو فرقت بين الحق والباطل وأحكمت آياته ثم فصلت على البناء للمتكلم وثم للتفاوت في الحكم أو للتراخي في الأخبار من لدن حكيم خبير صفة أخرى لكتاب أو خبر بعد خبر أو صلة لأحكمت أو فصلت وهو تقرير لأحكامها وتفصيلها على أكمل ما ينبغي باعتبار ما ظهر أمره وما خفي. ألا تعبدوا إلا الله لأن لا تعبدوا وقيل أن مفسرة لأن في التفصيل الآيات معنى القول ويجوز أن يكون كلاما مبتدأ للإغراء على التوحيد أو بالأمر من التبري من عبادة الغير كأنه قيل ترك عبادة غير الله بمعنى ألزموه أو اتركوها تركا. إنني لكم منه نذير وبشير. إنني لكم منه أي من الله عز وجل نذير وبشير بالعقاب على الشرك والثواب على التوحيد وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وأن استغفروا ربكم، عطف على ألا تعبدوا ثم توبوا إليه ثم توصلوا إلى مطلوبكم بالتوبة، فإن المعرض عن طريق الحق لا بد له من الرجوع. وقيل استغفروا من الشرك ثم توبوا إلى الله بالطاعة، ويجوز أن يكون ثم للتفاوت ما بين الأمرين، يمتعكم متاعا حسنا يعيشكم في أرضه ودعة إلى أجل مسمى هو آخر أعماركم المقدرة، أو لا يهلككم بعذاب الاستئصال والأرزاق والأرزاق والآجال، وإن كانت متعلقة بالأعمال لكنها مسمات بالإضافة إلى كل أحد فلا تتغير. ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويعطي كل ذي فضل في دينه جزاء فضله في الدنيا والآخرة، وهو وعد للموحد التائب بخير الدارين. وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، ألا وهو يوم القيامة، قيل يوم الشدائد، وقد ابتلوا بالقحط حتى أكلوا الجيف، وقرئ وإن تولوا من ولى إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ورجوعكم في ذلك اليوم إلى الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، فيقدر على تعذيبهم أشد عذاب، وكأنه تقرير لكبر اليوم، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ألا إنهم يثنون صدورهم، يثنونها عن الحق وينحرفون عنه، أو يعطفونها عن الكفر وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يولون ظهورهم. وقرئ يثنوني بالياء من أثنوني، وهو بناء للمبالغة، وتثنون أصله تثنونا من أثني وهو الكلى الضعيف، أراد به ضعف قلوبهم أو مطاوعة صدورهم للثني، وتثنن من إثنأن كبيأض بالهمزة، وتثنوا ليستغفوا منه أي من الله سرهم، فلا يطلع رسوله والمؤمنين عليه. قيل إنها نزلت في طائفة من المشركين، قالوا إذا أرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم. وقيل نزلت في المنافقين وفيه نظر، إذ الآية مكية، والنفاق حدث بالمدينة، ألا حين يستغشون ثيابهم، ألا حين يأون إلى فراشهم ويتغطون بثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يسرون في قلوبهم وما يعلنون بأفواههم، يستوي في علمه سر سرهم وعلنهم، فكيف يخفى عليه ما عسى يظهرونه، إنه عليم بذات الصدور، بالأسرار ذات الصدور أو بالقلوب وأحوالها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. كأن الله عز وجل يقول في هذه الآيات الكريمات: هذا الكتاب المؤلف من هذه الحروف العربية التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آياته، آيات محكمات، آيات مفصلات، آيات واضحات، نظمت نظما عجيبا لا يستطيع أحد مهما على مع التحدي إلى يوم القيامة أن يأتي بنظم كنظم القرآن الكريم، أو يأتي بمعنى كمعنى القرآن الكريم، لا يعتريه أي خلال، لا يعتريه أي فساد، لا يعتريه أي شيء قائم بالحجج والدلائل، فهو حكيم. لماذا؟ لأنه منزل من الحكيم الخبير جل وعلا، فهو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلقد اشتمل هذا الكتاب على كل الأحكام والحكم النظرية والعملية. الله عز وجل فصل هذا الكتاب بالعقائد، فصل هذا الكتاب بالأحكام، بين فيه المواعظ، جاء فيه بالأخبار، أنزله منزما على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فرق فيه ما بين الحق والباطل، فرق فيه ما بين الإيمان والكفر، فرق فيه بين الأمم الصالحة والأمم الفاسدة، وجعل بعض الأمم عبرة لبعض، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أحكم هذا الكتاب وفصل آياته وفصل آيات، إنما أراد ربنا سبحانه وتعالى دعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل، فأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وأقام عليهم الحجج، وقال ألا تعبدوا إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، قوموا على توحيد الله عز وجل، تبرؤوا من عبادة الأوثان، تبرؤوا من عبادة العباد، تبرؤوا من عبادة المخلوقين، إلجأوا إلى عبادة الله عز وجل. فأنا قد أرسلت إليكم رسلا مبشرين ومنذرين، إنني لكم منه، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلني الله بشيرا ونذيرا، نذيرا بالعقاب على أهل الشرك الذين يموتون على شركهم وعلى باطلهم ولا يستجيبون لأمر ربهم تبارك وتعالى، بشير بالثواب على التوحيد، على الإيمان، على اتباع الرسول، على قول لا إله إلا الله. ثم دعا الذين أذنبوا إلى التوبة إلى الله عز وجل، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. دعاهم إلى الاستغفار، فلذلك مهما كثرت الذنوب، عندما يستغفر الإنسان ربه وعندما يتوب إليه فهذا الاستغفار ماحق لتلك الذنوب، ماسح لها، إذا قبله الله عز وجل. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قيل لسيدنا الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، جاء رجل يشكو إليه قلة الولد، فقال استغفر الله، وجاء آخر يطلب يشكي إليه الفقر. فأيضا قال استغفر الله. وجاء آخر يشكو إليه قلة المطر فقال استغفر الله. سأله بعض الناس كلما سألناك سؤالا تقول استغفر الله، قال ألم يقل ربنا عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يا من طلبت المطر يرسل السماء عليكم مدرارا، ويا من سألت المال وأنت فقير ويمددكم بأموال، ويا من سألت الولد وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لذلك استغفروا الله، توبوا، توبوا من معاصيكم، اتركوا المعاصي، اقبلوا على الله تبارك وتعالى، لا تعرضوا عن طريق الحق، ارجعوا الى طريق، لا ترجعوا الى طريق الحق، ابتعدوا عن طريق الباطل، استغفروا من الشرك، توبوا الى الله عز وجل بالطاعة بالتوحيد. نعم إذا كنتم كذلك، إذا كنتم مؤمنين تائبين مستغفرين، ماذا يحصل؟ يمتعكم متاعا حسنا. إذن تعيشون في أمن وتعيشون في سعة وتعيشون في بركة في هذه الحياة الدنيا، ويمددكم ويمدد أعماركم إلى أجل مسمى، ما من نفس إلا وقد قدر الله لها أجلها، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. معنى ذلك تبقون إلى أعماركم التي قدرها الله عليكم، فلا يستأصلكم بعذاب الاستئصال ولا بعذاب الأرزاق ولا بعذاب الآجاء. من كانت كلها معلقة، ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي يعطي جزاء المحسن في هذه الحياة الدنيا ويعاقبه في ويعاقب المسيء في الآخرة. أليس هذا وعد من الله عز وجل للتائبين؟ أليس في هذا الأمر وعد لله تبارك وتعالى للمخلصين؟ أليس في هذا الأمر قربة نتقرب فيها إلى الله عز وجل؟ ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إن تتولوا أيها الناس وتعرضوا عن كتاب الله وتعرضوا عن اتباع رسول الله وتعرضوا عن القرآن الكريم وتعرضوا عن التوحيد وتعرضوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بينكم، عند ذلك فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. لا تنسوا أنكم ستحاسبون وستجمعون في صعيد واحد في يوم الشدائد، في يوم عظيم جدا. قبل ذلك ربما يبتليكم الله في الدنيا بالشدائد بالقهر. بعض الناس ماذا فعل بهم عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم؟ أكلوا من الجيف. انظروا دائما، تفكروا في ذلك اليوم، إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. سبحان الله، انظروا إلى هذا الوصف العظيم، يوم كبير، كبير، كبير في شدائده، كبير في ابتلائه، كبير في امتحانه، كبير في جمعه، كبير في ساحته، كبير في الاعتبار به، كبير يخاطب الله كل واحد لوحده، لا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقرر الله عز وجل إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. سترجعون إلى الله جميعا، ستخرجون من قبوركم، سينبتكم الله سبحانه وتعالى منها إنباتا، وتخرجون وتجتمعون في صعيد واحد. اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، قدير على تعذيبكم وقدير سبحانه وتعالى على إكرام المحسن منكم. ثم ذكر الذين كانوا يتكبرون في الأرض ويتكبرون على النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضون عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، فقال: ألا تنبهوا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. هؤلاء الذين يثنون صدورهم عن الحق، الذين ينحرفون ويبتعدون عن رسول الله، هؤلاء الذين يظهرون العداوة، هؤلاء الذين لا تلين قلوبهم للرحمة، هؤلاء الذين أرادوا أن يستخفوا من الله والله مطلع على سرهم وعلى نجواهم، الله عز وجل يحسبون أن الله لا يطلع رسوله ولا يطلع المؤمنين على أحوالهم. هذه الطائفة التي كانت من المشركين قالوا بين بعضهم البعض: إذا أرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم؟ كانت النتيجة: ألا حين يستغشون ثيابهم، حين يأون إلى فراشهم، حينما يتغطون بثيابهم، حينما يسرون في قلوبهم ما يضمرون من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستوي في ذلك السر والعلن، فكل شيء معلوم لدى الله تبارك وتعالى، يعلم ما يسرون وما يعلنون، كل ذلك في علمه سبحانه وتعالى. أكثر من ذلك، إنه عليم بذات الصدور، قبل أن تتكلم الكلمة وقبل أن تفاجئ الناس فيها فيعلم ما في صدرك، لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.